يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة البكر لو زالت بكارتها بزنا أو بنكاح شبهة فهل يزول وصف البكارة عنها؟ نعم يزول وصف البكارة عنها، لكنها تكون معذورة في هذا إذا كان من غير اختيارها ومن غير، تكون معذورة. نعم.